كذا كله حرام كله منكر كله فساد في المجتمع أعوذ بالله وفساد في المجتمع فبيعه حرام وثمنه حرام ولعن عليه الحرام نسأل الله والذي يجر من يبيع الدخان كذلك يساعد في الإثم والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وثبت لدى الأطباء ولدى المجربين أن من ضر الدخان العظيم لا يحصى وأن شره كثير ولهذا حكم المحقق من العلماء العارفون به بتحريمه وتحريم بيعه وشرائه وترويجه بين الناس وأنه منكر لا يجوز بيعه لا بيعا ولا شراء ولا استعمالا بأي أنواع الاستعمال مسروقا أو أكلا أو تدخينا أو غير ذلك وهكذا القائد الذي يعرف في اليمن في هذه الأخرى فيه من التحديد الإشهار في بعض الأحيان وفساد البدن والأعضاء فيه شر كثير فلهذا قرر العارفون به تحريمه وأن عقد مؤتمر في المدينة الإسلامي فاجتمع رأي المؤتمرين من العلماء على تحريم القاتل والدخان لما عرفوا من الأضرار الكثيرة فيهما وأما الخمر التي عرف الناس إسكارها فهذا من نص القرآن ومن إجماع المسلمين وبنص السنة في تحريمها قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم خمر وكل مسلم حرام وقال كل شراب أسكر فهو حرام ونهى عن كل مسلم مفتر وقال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثير فقليله حرام هذا أمر معلوم من الشريعة في إجماع المسلمين أن كل مسكرة محرمة ومنكرة لا تباع ولا تسكر ولا ينبغي أن يكون صاحب السكر صاحب التدخين صاحب أنواع المخدرات لا ينبغي أن يكون إماما للناس ولا كرامة لا ينبغي أن يكون إماما لكن تصح الصلاة خلفه على الصعيد إذا كان مسلما لم يظهر منه ما يوجب ردته بل هو إنما هو عاصي تصح الصلاة خلفه صحيح على الراجل ويذهب بعض أهل العلم العلماء والفقهاء ذهب بعضهم إلى أن الصلاة خلف الفاسق بالخمر أو بغيره لا تصح وجعلوا الصلاة خلفه كالصلاة خلف الكاهن لا تصح ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصح خلف الفاسق واحتجوا على هذا بحجج كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء الذين يخالفون في بعض أمور الدين يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم فلكم عليهم صلاتهم لكم وعليهم إثم الإساءة ولما ثبت في قصة في الحجاج في يوسف كان من أفضل الناس كان صلى معه ابن عمر ولم يمنعه ظلمه ورزقه أن يصلى خلفه فالحاصل أن الصلاة هذا الفاسق صحيحة هذا هو الصواب ولكن ما ينبغي يتخذ إمام ينبغي لولاة الأمور والمسؤولين عن الأئمة ألا يولوا من عرف بالدخان أو بحط اللحى أو بشرب الخمر أو بتهاون الصلاة أو بالربا أو بعقول الوالدين أو ما أشبه ذلك من عرف بالفسق وتعاطي المحرمات ما ينبغي يكون إماما يختار الإمام أهل العدالة والاستقامة والخير والسمعة الحسن وهكذا من عرف بالإسبال يجر ثيابك المرأة ما ليس أهل يولى إمامة ولا نحوها ينبغي يولى الإمامة والأذان الناس الطيبون الأخيار معهم بالستر والعافية مهما أمكن ذلك أما إذا كانت البلية عامة والقرية مبتلاة أو المدينة مبتلاة بالفساد وليس فيه صالح طيب أمرهم منه نسأل الله العافية.